أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تجوز المراهنة من طرف واحد فقط؟ كيف المراهنة؟ أبهم. أه؟ أبهم في سؤاله. إيه، حنا نبهم في الجواب، نقول ما ندري. نعم.